بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها سورة الأنفال، وبينا أن سورة الأنفال هي سورة مدنية، وهي السورة التي تحكي لنا أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غزوة بدر. وذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى جملة من آداب القتال، وجملة أيضا من الأخلاقيات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. وبينت أيضا الصورة وما النصر إلا من عند الله. ذكرنا أن من ناحية الموازين المادية فالكفة الراجحة كانت لكفار قريش على المؤمنين، من ناحية العدد ومن ناحية التجهيزات ومن ناحية النفسية التي خرج بها صناديد كفار قريش، فخرجوا بنفسية المقاتل. في المقابل أن عدد المسلمين كان قليلا، لأنهم لم يخرجوا للغزو ولكنهم خرجوا من أجل مصادرة عير قريش. وكذلك أيضا التجهيزات لم يكونوا على التجهيز المطلوب، على أساس أنهم لم يخرجوا لقتال، والنفسية التي خرجوا بها لم يخرجوا بنفسية المقاتل أو أن تكون الملاقاة بينهم وبين الكفار، ولكن كل ما في المسألة أنهم خرجوا من أجل مصادرة هذه العير عوضا عما تركوه وفقدوه كنتيجة الهجرة من مكة إلى المدينة، فتركوا الأموال وأجبروا على ذلك، فكان ذلك أرادوا العير كعوض عن المال الذي فقدوا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر، والله غالب على أمره. فكان هذا اللقاء بين المؤمنين وبين صناديد كفار قريش، وأن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين على الكافرين. الله عز وجل نصر المؤمنين على الكافرين. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ورأينا من خلال استعراض هذه السورة كيف أن الله سبحانه وتعالى أيد المؤمنين بالملائكة وكذلك بالمطر، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الرعب يقذف في قلوب الكفار، وأمر الملائكة بأن يقوموا بضرب أعناق الكفار ويثبتوا المؤمنين. فكان النصر والغنيمة للمؤمنين على الكافرين. وبينت الصورة بعد ذلك أيضا كيف تقسم هذه الغنائم، كيف تقسم هذه الغنائم. فهذا أول مال غنموه كنتيجة هذه الغزوة، وبالتالي كيف يقسمون هذا المال، وكادت أن تقع الفرقة بين المسلمين على أساس كل أراد أن يقسم ذلك المال، أو كل له رأي في تقسيم ذلك المال، وكل طائفة رأت أنها أحق بذلك المال من غيرها، حتى نزلت الآيات لتبين كيفية تقسيم أموال الغنيمة. وأيضا اعتدنا إحنا أن نقف على دروس تستفاد من خلال هذه الآيات التي تكلمنا عنها. فأولى الدروس التي نذكرها في عن هذه السورة إن الحكم إلا لله، وعلى المسلم الرضا والتسليم لحكم الله تعالى ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحكم إلا لله، وعلى المسلم الرضا والتسليم لحكم الله تعالى ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فافتتحت السورة يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام بعدما ادعت كل طائفة أنها حق بالمال من غيرها، ولكن نزلت الآيات بعدما طرحوا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تقسيم هذا المال، فنزلت الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، الحكم فيها لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك وقفوا عند الحدود ولم يتعدوها. ده حال طبعا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أنهم كانوا يقفون عند الحدود ولا يتعدون هذه الحدود. فطرحوا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي انتظروا حتى يأتي الحكم من الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، وعلى المسلم الرضا والتسليم، كما مر علينا في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى المسلم لابد من إظهار الرضا والتسليم الظاهري والباطني. يبقى الرضا والتسليم ظاهريا وباطنيا، وإن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، ويرضى ويسلم لحكم ربه سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس المستفادة: إذا دخلت الدنيا بين المسلمين لأفسدت ما بينهم ولحملتهم على قطع الأرحام وسفك الدماء، فاحذروها على أنفسكم. إذا دخلت الدنيا بين المسلمين لأفسدت ما بينهم ولحملتهم على قطع الأرحام وسفك الدماء، فاحذروها على أنفسكم. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن كان أخشى عليهم أن تبسط عليهم الدنيا كما بسطت على من قبلنا، فيتنفسوها كما تنفسوها فتهلكهم كما أهلكتهم.